نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث متصلا حول غزوة بدر، وقد سبق أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه 318 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يقصدون عير قريش، فأفلتت العير، وكانت العير قافلة تجارية بقيادة أبي سفيان. لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم حول طريقه وسلك طريق الساحل وأفلت بالقافلة، وفي الوقت نفسه بعث إلى أهل مكة، فخرجوا بجيش ضخم فيه 1300 مقاتل، ومعهم عدتهم وعتادهم، وفيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم. وذكرنا أنه رجع في أثناء الطريق 300 أو أكثر قليلا، بحيث بقي الجيش ما بين 900 و1000، وهؤلاء هم الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناشد ربه وتضرع إلى ربه سبحانه، وأن الله سبحانه أنزل 1000 ملك يقاتلون مع المسلمين، وذكرنا شيئا من وقائع المعركة. ووقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: إبليس ينسحب عن ميدان القتال. إبليس لعنه الله ينسحب عن ميدان القتال. قال: ولما رأى إبليس وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي كما ذكرنا، ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت، فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة، فوكز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا. وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر. هذا إبليس لعنه الله كان كما مر بنا من قبل، ظهر لقريش وجيشها في صورة سراقة بن مالك، وذلك أن المشركين وهم في أثناء الطريق تذكروا أنهم بينهم وبين العرب في هذه النواحي خصومات وحروب سابقة وكذا، وبدأ يخزل بعضهم بعضا: لعل هؤلاء ينقضون عليكم ويكون جيش محمد صلى الله عليه وسلم من أمامكم وهؤلاء من خلفكم. فخرج إليهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك من زعماء هذا المكان، وقال: أنا أكفيكم هؤلاء وأنا جار لكم، يعني أجيركم من هؤلاء وأحميكم منهم وكذا، وشجعهم على المضي في القتال، ولم يفارقهم منذ ذلك الوقت. الشيطان تصور في صورة سراقة بن مالك، والجن كما هو مبين في الكتاب والسنة لهم قدرة على التشكل في أشكال البشر. فلما أنزل الله عز وجل الملائكة 1000 ملك يقاتلون مع المسلمين، فلما رأى إبليس لعنه الله ما تفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، فأمسك به الحارث بن هشام وقال: ألم تقل إنك جار لنا وكذا؟ أفلت منه وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، وفر حتى ذهب إلى البحر وألقى نفسه في البحر حتى لا تقتله الملائكة. فكان ذلك خذلانا من الشيطان له، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله سبحانه: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذه طريقة الشيطان والعياذ بالله تعالى دائما، أنه يزين للإنسان الباطل حتى إذا أوقعه فيه تبرأ منه، كما قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منه. فالشيطان والعياذ بالله تعالى دائما يزين للإنسان الباطل، ويزين له أنه معه، ويصور له الباطل في صورة الحق حتى إذا كفر والعياذ بالله تعالى قال إني بريء منك وأخلى مسؤوليتك. طيب، قال: وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت دموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأثرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. نصر الله سبحانه المسلمين، وبدأ الفشل والهزيمة، بدأ الفشل يدب في قلوب المشركين، وصار المسلمون يقتلون من المشركين ويأثرون. ثم تحدث عن أبي جهل قبحه الله وما جرى له في وقعة بدر. قال: أما الطاغية الأكبر أبو جهل، فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه، وعليكم السلام، حاول أن يصمد في وجه هذا السيل، فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أبو جهل لما رأى الهزيمة ورأى الفشل ورأى انهيار الروح المعنوية في صفوف جنوده، فأخذ يقول لهم في مكابرة وفي غرور حتى آخر اللحظات، يعني يريد أن يثبتهم، فقال لهم: لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، يعني سراقة خذلكم، لكن هذا لا يهزمنكم ولا يؤثرن هذا فيكم، فإنه كان على ميعاد من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لهم يعني يدعي أنه كان قد دبر هذا الموقف بالاتفاق مع محمد صلى الله عليه وسلم، اتفق معه أنه يعني سينصر المشركين ثم يخذلهم وكذا. وهذه أيضا من طريقة الطغاة دائما، كما أخبر ربنا سبحانه عن فرعون لما آمن السحرة وآمنوا بموسى عليه السلام وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ففرعون ماذا أجاب في هذا الموقف الذي هزم فيه؟ قال إنه لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها. فقال إن هذا أمر دبر بليل، وأنتم متفقون مع موسى عليه السلام أن تتظاهروا أنكم معي، ثم بعد ذلك يعني تخذلونني أمام الناس وكذا. ودائما يتصور أن كل الأمور يعني أنها مرتبة ومدبرة وكذا، وذلك أنه يعني لا يؤمنون بأن الله عز وجل ينصر جنده، فأي نصر يأتي من الله سبحانه وتعالى دائما يصورونه على أنه أمر مدبر ومخطط له وكذا، مع أنه الأمر يعني تم بغير تدبير إلا بتدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، قال: ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا. يعني برضو لهم ما يأثرش فيكم أن عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة زعماؤكم هؤلاء يعني قتلوا. قال برضو هذا ما يأثرش فيكم، لأنهم قد عجلوا، هم تعجلوا وخرجوا المبارزة، وما كانش ينبغي لهم أن يخرجوا كده في الأول، قيادات المشركين يخرجون. قال فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، يعني انظروا إلى غروره، يقول إيه، يحلف باللات والعزى أنه لن يرجع حتى يقرن المسلمين بالحبال، يقيدهم بالحبال. قال ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. بعدين يحذر جيشه، إياكم أن تقتلوا إيه أحدا منهم، ما تقتلوش، ائتروهم، لا تقتلوا منهم أحدا ولكن ائتروهم حتى إيه يعني نعذبهم قبل أن نقتلهم. قال ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرة، فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم، بقي حوله عصابة من المشركين ضربت حوله سياجا من السيوف وغابات من الرماح، ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذه السياج وأقلعت هذه الغابات. وحينئذ ظهر هذا الطاغية ورآه المسلمون يدول على فرسه، وكان الموت يعني ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين. يعني يقول أن المشركين يعني رغم هزيمتهم أحاطت منهم مجموعة بأبي جهل يحرسونه ويحيطونه بالسيوف وبالرماح، حتى إنه كان لا يبدو للمسلمين من كثرة السيوف والرماح التي تحيط به لحمايته، لكن مع الهزيمة التي دبت في صفوف المشركين يعني خفت الحراسة حوله وبدأ يظهر للمسلمين وأصبحوا يرون أبا جهل وهو يجول على فرس. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين رضي الله عنهم وأرضاهم، قال إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عيميني وعيثاري فتيان حديث السن فكأني لم آمن بمكانهم. من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يخبر عن قصة مقتل أبي جهل، فيقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه واقف يعني في الصف في غزوة بدر، فنظر عن يمينه فإذا غلام صغير من الأنصار، وعن شماله غلام صغير من الأنصار. فقال فكأني لم آمن بمكانهما. في رواية أخرى أنه قال فقلت يعني في نفسي لو أن لي يعني مكانهما، يعني لو كان لي مكانهما شابان جلدان أو رجلان جلدان، لو كان يعني بدل هذين الغلامين الصغيرين يعني رجلان كده جلدان يحرسان يعني اليمين والشمال، يعني عن يمين والشمال صغار وكذا، ف يعني الإنسان يكون أكثر أمانا يعني إذا كان حوله أقوياء. فبينما هو كذلك يقول إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل، واحد منهم أسر إلى عبد الرحمن بن عوف وقال له يا عم أرني أبا جهل، وذلك لأنهما من الأنصار من أهل المدينة لم يسبق لهما أن رأي أبا جهل من قبل، لكن يسمعان عن عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا ابن أخي فما تصنع به، ماذا تصنع بأبي جهل؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق ثوابي ثواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. يعني الغلام الذي عن يمينه قال أرني أبا جهل، فقال وما تصنع بأبي جهل؟ قال بلغني أو أبلغت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني عزمت على قتله إذا لقيته لا يفارق ثوابي ثواده حتى يموت الأعجل منا، إما أن أقتله وإما أن يقتلني، لكن لن أتركه. فيعني وعده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه إذا رأى أبا جهل أن يشير إليه. قال وغمزني الآخر فقال لي مثلها، غمزني الآخر فبرضو سأله وقال يا عم أين أبو جهل؟ وقال ما تصنع بأبي جهل؟ نفس الحوار. فيقول يعني حينئذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقلت يعني هذان خير لي من من رجلين جلدين، يقول يعني شجاعتهما أحسن من رجلين قويين. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يدول في الناس، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فايه فاشار ايه اليهم، راى ابا جهل فاشار قال هذا ايه صاحبكما. جاء في بعض الروايات قال ايه فانقض عليه انقضاض الصقر على الفريق، اذا الصقر ما ينقض على الفريق، مجرد ان اشار قال هذا ابو جهل فايه فانقض عليه. قال فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قض عليه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكما قتله؟ فقال كل واحد منهما انا قتلته. قال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا، يعني كل واحد منهما قال ايه انا قتلتهما، اشترك في قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السيفين، كل ايه سيف منهما ايه مدرج بماء ابي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، هذان الشابان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بثلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. الثلب هو ما يكون على القتيل من ملابس وحلي وسلاح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله ثلبه، من قتل قتيلا فله ثلبه، وهذا إيه لتشجيع المقاتلين، وهذا حكم يعني باق إلى يوم القيامة في الجهاد في سبيل الله، من قتل قتيلا فله ثلبه، يأخذ إيه ما عليه من ملابس وحلي وأمتعته يعني الشخصية وسلاحه، هذا إيه يكون من حق إيه القاتل، وهذا لا يدخل في إيه في تقسيم الغنائم، يعني الغنائم بعد ذلك من غير الثلب أي شيء آخر يعطى للإيه للحاكم، ثم يتولى إيه القائد الجيش بعد ذلك إخراج الخمس من الغنائم لله تعالى، والأربعة الأخماس توزع على المجاهدين، لكن الثلب هذا يكون من إيه من حق القاتل، وذلك يعني تشجيعا للمؤمن، يعني المؤمن إذا كان يعني كلما قتل عددا أكبر يعني حاز إيه ثلبا أكبر زيادة على نصيبه في الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بثلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وسبب ذلك أن صاحبه معوذ بن عفراء رضي الله عنه استشهد في غزوة بدر، فهذا هو إيه السبب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما قتله، كلاهما اشترك في قتله، وكان ينبغي أن يكون الثلب إيه يعني مناصفة، ولكن لما قتل أحدهما في المعركة وهو إيه معوذ رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى معاذا إيه ثلب أبي جهل. طيب قال ابن إسحاق قال معاذ بن عمرو بن الجموح، تفصيلات أكثر في هذه القصة، وأن معاذ بن عمرو يعني أصيب في أثناء قتله لأبي جهل، قطعت يد معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. قال قال معاذ بن عمرو بن الجموح سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، والحرجة الشجر الملتف أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها. يشبه إيه يعني أبو جهل، طبعا موقع المعركة ليس فيه أشجار، ولكن الحرجة يعني يقصد إيه السيوف والرماح التي حول أبي جهل، كأنها يعني أغصان شجرة متشابكة يعني، وأبو جهل إيه في وسط هذه الإيه الحرجة، وحوله مجموعة من الإيه المشركين يحيطون به بسيوفهم ورماحهم، فكأنه إيه في وسط يعني شجرة متشابكة الأغصان. قال وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، المشركون يحيطون به ويوصي بعضهم بعض، يعني يقولون إيه أبو الحكم إياكم إيه أن يصل إليه أحد. قال فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، أول ما سمعتها يقولون إيه أبو الحكم لا يخلص إليه، عرف إيه يعني تأكد من موقع إيه أبي جهل. قال فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، راح ايه يعني هجم معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، هجم على أبي جهل فضربه ضربة بالسيف، وكان ايه أبو جهل راكبا فرسه، فضربه ايه معاذ بسيفه ضربة أطنت قدمه، يعني أطارت قدمه بنصف ساقه، ضربه ضربة طيرت ايه قدمه بنصف ساقه. قال فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. يعني شبهه إيه؟ زي النواة كده، يعني لو ضرب عليها وطارت كده النواة من أثر ضربة قوية، فشبه رجل أبي جهل وهي تطيب بهذا التشبيه. قال وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي. عكرمة بن أبي جهل وكان مشركا في ذلك الوقت، ثم إنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، لكن في غزوة بدر كان مشركا يقاتل مع المشركين. فعكرمة ابن أبي جهل لما وجد معاذا قد أطار قدم أبيه فضربه عكرمة، ضرب معاذا على عاتقه، قال فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي. قطعت يده، صارت مقطوعة متعلقة بجلدة في جنبه. قال وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. صار يقاتل بيد واحدة ويده المقطوعة يجرها خلفه مربوطة بجلدة يسيرة. قال فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. يعني ضغط برجله على يده كده حتى فصلها عن جسده حتى لا تعيقه عن القتال. قال ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ ابن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق وقاتل معوذ حتى قتل. يعني معاذ ومعوذ اشترك في قتل أبي جهل. اللي بدأ هو معاذ ضربه أطار قدمه وأصابه بجراحات، ثم أكمل عليه معوذ بن عفراء فوجده هو عقير يعني مقطوع الرجل، فظل يضربه بالسيف حتى أثبته حتى طرحه أرضا وظل به رمق. يعني برضو هذه اللحظة يعني كان خلاص، يعني هو ينازع والدم ينزف منه وهو مطروح أرضا، لكن ما زال به رمق. وسيجهز عليه بعد ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يصل إليه وهو في الرمق الأخير فيقطع رأسه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فمعوذ بن عفراء رضي الله عنه قاتل حتى قتل شهيدا في غزوة بدر رضي الله عنه. أما معاذ بن عمرو بن الجموح الذي قطعت يده في غزوة بدر رضي الله عنه عاش بعد ذلك إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل. بعد ما انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينظر ما صنع أبو جهل، فتفرق الناس في طلبه. أصل المشركون صاروا قتلى وجرحا مشتتون في أنحاء الوادي، فتفرق الناس في طلبه، كل واحد راح يبحث عنه في مكان. فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق. وصل إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني ينزف في آخر رمق وهو يعني طريح أرضا قد خارت قواه. فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد على صدر أبي جهل، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني نحيل الجسم رضي الله عنه، فصعد يعني على صدر ابي جهل وامسك بلحيته ليحتز راسه ليفصل راسه عن جسده. وقال هل اخزاك الله يا عدو الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لابي جهل، ابو جهل كان يعذب المسلمين، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من عذب واوذي في سبيل الله كثيرا من ابي جهل وغيره. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لأبي جهل هل أخذاك الله يا عدو الله؟ قال وبماذا أخذاني؟ أعمد من رجل قتلتموه. العرب يقولون عميد القوم يعني سيدهم وزعيمهم. فيقول فعبد الله بن مسعود يقول له هل أخذاك الله يا عدو الله؟ فيقول بماذا أخذاني؟ أنا أعمد رجل قتلتموه، يعني أعظم زعيم يعني قتلتموه. وقال فلو غير أذكار قتلني. ثم قال يعني يعني كان يتمنى الا يقتله يعني شخص يعني حقير او وضيع او كذا بزعمه، والعياذ بالله تعالى. يعني يقول لو انه يعني قتله يعني رجل فارس يعني من الشجعان وكذا، قتله اثنين اطفال وكمل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان راعي غنم يعني فقيرا من كذا. فقال فلو غير أكار قتلني، يعني دي كان أمنيته أنه يعني يقتل على يد حد يعني آخر. ثم قال أخبرني لمن الدائرة اليوم. أبو جهل يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لابن مسعود رضي الله عنه وكان قد وضع رجله على عنقه، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. الله مسعود وضع رجله على عنق أبي جهل ليقطع رأسه، وقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه من رعاة الغنم في مكة. قال وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رضي الله عنه رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به برأس أبي جهل، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رأس عدو الله أبي جهل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثا يعني يستحلفه بالله هذا رأس أبي جهل، يعني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا، يعني هو طبعا يعني ممكن ولكن يقولها تعجبا. ثم قال الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرينيه. انطلق أرينيه، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه ويشاهد بقية جسده الجزء المتبقى. قال فانطلقنا فأريته إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. طيب يقول من روائع الإيمان في هذه المعركة، فيذكر يعني المؤلف مقتطفات من وقائع غزوة بدر فيها يعني صور إيمانية من مواقف الصحابة رضي الله عنه. قال لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث الذي هو عوف بن عفراء رضي الله عنهما. يعني تذكرون قصة عمير بن الحمام الذي يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشر من قاتلهم حتى يقتل بالجنة، فقال عمير بن الحمام سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن قاتلتهم حتى قتلت فلي الجنة، قال قال نعم صلى الله عليه وسلم. فكان في يده تمرات يأكلها، فألقى التمرات وقال إنها لحياة طويلة إذا بقيت حتى آكل هذه التمرات، فألقى التمرات وذهب فقاتل في سبيل الله حتى قتل. كذلك عوف ابن عفراء رضي الله عنه، أو يقال له عوف بن الحارث، يعني الحارث أبوه وعفراء أمه، فكان تارة ينسب إلى أبيه تارة ينسب إلى أمه. فعوف ابن الحارث رضي الله عنه أيضا هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يضحك الرب من عبده، فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يخوض في الصفوف حاسرا فيقاتل حتى يقتل. فدخل عوف ابن الحارث رضي الله عنه في صفوف المشركين وظل يقتل منهم يمينا وشمالا حتى قتل رضي الله عنه أرضا. قال وقد تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ، ففي هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة، خالفت بينهما المبادئ ففصلت بينهما السيوف، والتقى المقهور بقاهره فشفى منه غيظه. يعني هذه المعركة كان من يعني المواقف الإيمانية فيها أنه التقى فيها الآباء بالأبناء والأخ يقاتل أخاه، وذلك لأن أخوة الإيمان هي المقدمة على أخوة النفس. ففي هذه المعركة يعني قتل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين، قتل أباه وكان أبوه مشركا يقاتل في صفوف المشركين، فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه كان يقاتل ابنه عبد الرحمن، كان يومئذ مع المشركين. وكان أيضا مصعب بن عمير رضي الله عنه له أخوه كان مشركا يقاتل في صفوف المشركين، وهكذا يعني كان يعني هناك قرابات يتقاتلون في هذه المعركة. وفيها هؤلاء يعني أنزل الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. طيب سيذكر ايه بعض الامثله لبطولات الصحابه رضي الله عنهم. يقول روى ابن اسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: اني قد عرفت ان رجالا من بني هاشم وغيرهم قد اخرجوا كرها لا حاجه لهم بقتالنا، فمن لقي احدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي ابا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فانه انما اخرج مستكرها. وقيل يعني ان العباس رضي الله عنه كان قد اسلم قبل غزوه بدر، واكرهه المشركون على الخروج، فخرج معهم ولم يشارك في قتال المسلمين، لكنهم اكرهوه على الخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر يعني ان هناك قوما اكرهوا على الخروج ولم يشاركوا في القتال. قال ابو حذيفه ابن عتبه: انقتل اباءنا وابناءنا واخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه او لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيدا. يعني هذه زلة وقع فيها أبو حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه، وكان صحابيا خرج في غزوة بدر مع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يقتل رجال، لأنهم خرجوا مستكرهين، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عمه العباس ونهى عن قتل عمه العباس. فأبو حذيفة يعني وقعت منه هذه الزلة، أنه قال يعني كيف نقتل آباءنا وإخواننا وأبناءنا ولا نقتل العباس، لأن لقيته لأقتلنه. فعمر رضي الله عنه هم أن يقتله وقال إنه منافق، دعني فلأضرب عنقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجاوز عنه، وظل أبو حذيفة نادما على هذه الكلمة التي صدرت منه يومئذ، وقال يعني أنا لا آمن هذه الكلمة إلا أن تكفرها عني الشهادة في سبيل الله، إلا أن أقتل شهيدا في سبيل الله، لا أرى يعني تكفيرا لهذه الكلمة إلا ذلك. فقتل شهيدا يوم اليمامة وهو يقاتل المرتدين. طيب قال: وكان النهي عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغ عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. يعني هذه الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن قتل أبي البختري ابن هشام. وسبب ذلك أن هذا الرجل كان يكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، كان إذا رأى المشركين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم يكفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ينصره وكذا، وفي نفس الوقت كان ممن شارك في نقض الصحيفة التي قوطع فيها بنو هاشم 3 سنين، كما مر بنا من قبل. المشركون يعني قاطعوا بني هاشم وحاصروهم في الشعب، وصاروا لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم وكذا، و يعني إلى أن قام جماعة من مشركي قريش وطالبوا بنقض هذه الصحيفة الظالمة التي فيها المقاطعة. فكان أبو البختري ممن شارك في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من خلقه الوفاء صلى الله عليه وسلم، ومراعاة يعني من أحسن إلى المسلمين يعني في وقت ما أو كذا، فيشكر له النبي صلى الله عليه وسلم جميله. حتى إنه كما سيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر، قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. كان برضو المتعب بن عدي كان مشركا، ولكن كان ايضا ممن يؤازر المسلمين وينصرهم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو كان حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. يعني وهذا ايضا مما يبين يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاة من احسن الى المسلمين من المشركين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تمكن من الاحسان اليهم يعفو عنهم عند القدرة عليهم صلى الله عليه وسلم، مكافأة لهم بصنيعهم السابق. قال ولكن ابا البختري قتل رغم هذا كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، لكن حصل انه قتل في المعركة. وقصة ذلك يعني ان المجذر ابن زياد البلوي لقيه في المعركة ومعه زميل له يقاتلان سويا، فقال يا أبا البختري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. فقال وزميلي؟ فقال المجذر لا والله ما نحن بتاركي زميلك. فقال والله إذا لأموتن أنا وهو جميعا. ثم اقتتل فاضطر المجذر إلى قتله. يعني هذه قصة قتل، أنه يعني لقيه ومعه زميل له من المشركين، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك، فإيه لا تدخل في القتال بيني وبين زميلك هذا. فقال أبو البختري بن هشام لا يعني قال يعني أنا وزميلي لنموتن جميعا أو لنعيشن جميعا، فصار يشارك في القتال معه، فاضطر الصحابي إلى قتله حينئذ. طيب هنا أيضا موقف طريف من المواقف التي حصلت في غزوة بدر، يعني بين عبد الرحمن بن عوف وبلال رضي الله عنهما. قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأمية بن خلف صديقين في الجاهلية بمكة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان في مكة رجلا تاجرا من أثرياء قريش، وكان أمية بن خلف كذلك تاجرا من أثرياء قريش. وكان بين عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف صداقة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام فرق بينهم. فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذا بيده، ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملها. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان قد قتل عددا من المشركين، وكلما قتل قتيلا أخذ سلبه، أخذ سلبه، وكان من أنفس يعني الأسلاب الدرع، الدرع كان يعني غالي القيمة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كلما قتل قتيلا أخذ درعه، فكان مع عبد الرحمن يعني حمل من الأدراع أخذها سلبا من أناس قتله. فمر عبد الرحمن بن عوف ومعه الأدراع، مر بأمية بن خلف، فلما رآه قال هل لك في، فأنا خير من هذه الأدراع التي معك، ما رأيتك اليوم قط. أمية بن خلف يقول عبد الرحمن بن عوف يقول يعني ما تخذني أحسن من هذه الأدراع، وأنا يعني خذني يعني أسيرا واحمني من القتل، وأنا أعطيك خيرا من هذه الأدراع. قال ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يريد أن من أثرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن. يعني يقول اترك هذه الأدراع خذني أسيرا وأنا أفتدي منك بإبل كثيرة اللبن، أما لكم حاجة في اللبن؟ قال فطرح عبد الرحمن الأدراع. عبد الرحمن رمى الأدراع في الأرض وأخذ أمية بن خلف. قال وأخذهما أمية وابنه علي بن أمية. قال وأخذهما يمشي بهما. قال عبد الرحمن قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ أمية بن خلف يقول له مين اللي حاطط ريشة نعامة في صدره؟ قلت ذاك حمزة بن عبد المطلب. فردهان قال ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان أمية هو الذي يعذب بلالا بمكة. أمية بن خلف كان هو الذي يعذب بلالا بمكة ويجلده من ثيابه ويضع على صدره الصخرة العظيمة ويجلده بالسياط، كان يعذب بلال رضي الله عنه. بلال ايه مر وجد ايه أمية بن خلف في يد عبد الرحمن بن عوف، فقال بلال رضي الله عنه قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. قلت أي بلال أسيري، يعني هذا إيه أسير اتركه. قال لا نجوت إن نجا. قلت أتسمع يا ابن السوداء، يعني هذه إيه بلال رضي الله عنه، قال لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله، راح نادى الإيه بلال رضي الله عنه، نادى على الأنصار رأس الكفر أمية بن خلف، فنادى الأنصار طبعا ما شاهدوا إيه مكة وكذا، كانوا يسمعون عما كان يفعله المشركون بالمسلمين، فنادى الأنصار وقال هذا أمية بن خلف الذي كان يعذبني في مكة وكذا. قال فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه، صاروا إيه متحوطين يعني زي جراب كده من الجلد محاط يعني، وأنا أذب عنه. قال فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، يعني صار إيه عبد الرحمن بن عوف يحاول ان هو يدافع عن اميه بن خلف وابنه، يعني حتى ايه لا يقتل يؤخذ اسيرا، ويريد يعني ان يفتدى بالمال وكذا وينتفع المسلمون بالفداء، وبلال ومن معه يريدون قتله. فجعل ايه عبد الرحمن بن عوف يحيط به، فرجل منه ايه طعن ضرب رجل علي بن اميه فوقع، وصاح اميه صيحه ما سمعت مثلها قط، فقلت تنجو بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما اغني عنك شيئا. خلاص فقد الامل، يعني قال خلاص انجو بنفسك، واذا استطعت ان تنجو لا اغني عنك شيئا. قال فهبروهما باسيافهم حتى فرغوا منهما، فايه انقض عليهم يعني بلال والانصار حتى ايه قتلوا اميه وابنه. قال فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسير. ضيع عليه الأدراع، رمى الأدراع عشان يأخذ الأسير، راح قتل الأسير ولا طلعت لا بالأدراع ولا بالأسير. قال وفي صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لأمية أبرك، فبرك فألقى نفسه عليه فضربوه بالسيف من تحته حتى قتل، يعني عبد الرحمن بن عوف قال لأمية أبرك فبرك وإيه، ونزل عبد الرحمن بن عوف فوقه يريد إيه أن يحميه، فجعلوا يضربون بالسيف من تحت إيه عبد الرحمن بن عوف، وكلهم محيطون به من جميع الجهات يطعنونه بالسيوف من كل جهة حتى قتلوه، وأصاب بعض السيف رجل عبد الرحمن بن عوف، وأثناء ضربهم إيه أمية ضرب السيف إيه جرحت رجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ خاله العاص بن هشام ابن المغيرة، عمر رضي الله عنه قتل إيه خاله العاص بن هشام ابن المغيرة، كان يقاتل مع المشركين. قال ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين، فقال أين مالي يا خبيث، أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلالا الشيبي، فالشكة اللي هي السلاح واليعبوب الفرس والصارم الايه السيف وكذا، فيعني ابو بكر رضي الله عنه يسال ايه ابن عبد الرحمن يقول اين مالي يا خبيث، يعني ابو بكر رضي الله عنه كان ترك مالا في مكه واستولى عليه عبد الرحمن وكان مشركا. نعم لا هو ابو بكر رضي الله عنه له يعني اكثر من له أولاد يعني كثيرون كذا رضي الله عنه وأرضاه. فقال يعني أبو بكر رضي الله عنه يسأله يعني ماذا يعني ماذا فعلت في مالي وكذا، فقال إيه لم يبق إلا السلاح والفرس والسيف وكذا. قال ولما وضع القوم أيديهم يأثرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وسعد بن معاذ قائم على بابه يحرسه متوشحا سيفه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم، قال أجل والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه في هذا الوقت، كان في العريش، وسعد بن معاذ رضي الله عنه قائم على باب العريش يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إيه كان العريش على مكان مرتفع، تل مرتفع يشرف منه على المعركة، والقوم إيه المسلمون يأثرون من المشركين، يعني كفوا عن القتل خلاص إيه وأصبح الباقي من المشركين إيه يطاردهم المسلمون ويأثرون منهم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم إيه سعد بن معاذ يعني كارها لهذا، فسأله فقال هذه كانت إيه أول وقعة، وكان كنت أحب إيه أن نقتله. يعني قال الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. قال سأذكر هنا يعني معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في هذه الغزوة. قال وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سيفه، كان أحيانا السيوف إيه يضرب بها لغاية ما ينثني السيف أو ينكسر من شدة القتال. فعكاشة بن محصن رضي الله عنه إيه انقطع سيفه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عودا من الحطب وقال اخذ هذا فقاتل به، فامسكه عكاشة فصار في يده سيفا طويل القامة شديد المتن أبيض الحديد، فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون. سماه ايه عكاشة نفسه سماه العون، العون، فهذا ايه سيف عكاشة رضي الله عنه. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد حتى قتل في حروب الردة وهو عنده، ظل ايه يقاتل بهذا السيف الذي كان عودا من حطب، ظل يقاتل به عكاشة حتى ايه قتل رضي الله عنه شهيدا في حروب الردة وهذا السيف عنده. قال وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العدري رضي الله عنه بأخيه أبي عزيز بن عمير الذي خاض المعركة ضد المسلمين، مر به وأحد الأنصار يشد يده، فقال مصعب للأنصاري شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. يعني مصعب بن عمير رضي الله عنه مر إيه برجل من الأنصار قد أثر أخاه أبا عزيز بن عمير، فمصعب رضي الله عنه قال إلى الأنصاري يعني إيه شد يديه ويعني شد عليه الإيه الوثاق والحبل وإياك أن يهرب منك، فإن له إيه أما غنية إيه فتفديه منك يعني بمال كثير. فقال أبو عزيز بن عمير لأخيه مصعب أهذه وصاتك بي، يعني دي وصيتك بي بدل ما توصيه انه يخفف عني ولا يطلق سراحي ولا حاجة، توصيه انه يشدد علي اكثر. فقال مصعب رضي الله عنه انه اخي دونك، ويقول هكذا وصاتك باخيك، يعني دي وصيتك باخيك، فقال انه اخي دونك، يعني هذا اخي وانت ايه لست اخي، هذا اخي في الله، لان الله تعالى قال انما المؤمنون اخوة، لكن انت ايه مشرك، ويعني هذا هو أخي ولدت. قال ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء جية في المشركين في القليب، وأخذ عتبة بن ربيعة القليب، يعني هذا إيه حفرة ضخمة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه أن يحفر للمشركين حفرة إيه ضخمة يعني تسعهم ويطرحون إيه في هذه الحفرة، وقتل المشركين يعني كما سأتي كانوا إيه 70 قتيلا، قتل 70 وأسر 70، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحفر إيه قليب ويطرح فيه المشركون. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء جية المشركين في القليب، وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة، اللي هو أبو حذيفة ابن عتبة اللي هو مر بنا، اللي هو قال إيه أنا أقتل أبا أنا وكذا، اللي هو كان ايه لان كان ابوه عتبة بن ربيعة كان من زعماء المشركين وقتل في المعركة، فهذا يعني السبب ايه الزلة التي يعني وقع فيها، يعني لسه متأثر انه قتل اباه وكذا، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يوصي برجال انهم لا يقتلون، فيقول يعني ما دمنا نقتل ابائنا يبقى الكل بقى يقتل. ف فلكنه يعني تاب واستغفر وقتل شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ايه يطرح عتبة ابن ربيعة في القليب مع جيف المشركين، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه ابي حذيفة فاذا هو كئيب قد تغير، يعني متأثر ايه وجهه متغير، فقال يا ابا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن ابيك شيء. قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شككت في ابي ولا مصرعي، ولكنني كنت اعرف من ابي رأيا وحلما وفضلا، فكنت ارجو ان يهديه ذلك الى الاسلام، فلما رأيت ما اصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت ارجو له احزنني ذلك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطرح يعني عتبة بن ربيعة في القليب، فوجد ابنه أبا حذيفة وكان صحابيا رضي الله عنه يقاتل مع المسلمين، وجده متغيرا متأثرا، فسأله يعني عن سبب ذلك، يعني هل أصابك حزن يعني لمقتل أبيك؟ فقال يعني لا والله يعني ليس الحزن لمسألة يعني مقتله، ولكن حزني أنه مات على الكفر، يعني كان له رأي وكنت يعني أظن أنه يعني يهديه الله تعالى الإسلام، فلما مات على الكفر هذا الذي يعني أحزنني، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. قال قتل الفريقين. قال انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المشركين وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين. انتهت المعركة بفتح مبين للمسلمين، ولهذا سمى الله تعالى هذا اليوم يوم الفرقان. قال الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هو يوم بدر، فكان فتحا مبينا على المسلمين وهزيمة ساحقة للمشركين. قال وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، شهداء الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر 14 شهيدا رضي الله عنهم، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70، المشركون قتل منهم 70 وأسر 70، وعامتهم من القادة والزعماء والصناديد، قتل المشركين كلهم من قادتهم وزعمائهم. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس العشيرة كنتم لنبيكم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قتل المشركين يخاطبهم صلى الله عليه وسلم، ولما سأله الصحابة يعني قالوا يا رسول الله يعني ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون، يعني هم في هذا الوقت يسمعون. وهنا يعني يأتي تفصيل يعني يتكلم فيه العلماء في الجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، فيعني قالوا هناك عدة وجوه للجمع، فمنها يقال يعني ما أنت بمسمع من في القبور، يعني سماعا يترتب عليه أثره وهو سماع انتفاع واستجابة وكذا، لكن هذا السماع لا ينبني عليه أثر ولا ينبني عليه نفع. ولهذا فإن الله تعالى يعني يصف المشركين حال حياتهم لأنهم لا يسمعون، رغم أنهم يعني هم يعني لهم آذان، كما قال الله تعالى لهم آذان لا يسمعون بها، فلهم آذان لا يسمعون بها، وقال تعالى صم بكم عمي، رغم أنهم من الناحية الحسية لهم آذان ويسمعون من الناحية الحسية، ولكن لا يسمعون بمعنى أنهم لا ينتفعون بما يسمعون. فقيل أنه ما أنت بمسمع من في القبور، يعني سماعا يترتب عليه أثره وهو الانتفاع. وقيل يعني إن يعني سماع الأموات وكذا يكون في وقت معين، يعني عقب الموت ثم بعد ذلك ينقطع عنهم السمع، يعني يكونون في وقت يسمعون الأحياء ثم بعد ذلك ينقطع السمع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن الميت يوضع في قبره وإن أهله لا ينصرفون عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني معنى هذا من السمع يظل يسمع لكن لا يستطيع أن يجيب، يظل عنده شيء من السمع بعد الدفن ثم ينقطع عنه السمع، او يعني العلم عند الله تعالى. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قتل المشركين وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر، حفرة من الحفر. وعن أبي طلحة أن رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 أيام. العرصة اللي هي الساحة، أقام بساحتهم 3 ليال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم، إذا انتصر على قوم أقام بساحتهم 3 ليال صلى الله عليه وسلم، يعني ظل بعد المعركة 3 ليال في ساحة المعركة. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وأتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركا، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حافة القليب الذي فيه قتل المشركين، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا كلام فيه تبكيت لهم، لأنهم الآن يوقنون أنه حق، أن الذي كذبوا به كان حقا، ولكنهم كذبوا به، فيكون هذا الكلام يعني تبكيتا لهم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي رواية: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فهذا يعني ما كان في نهاية المعركة وذكر قتل المشركين. بقي من أحداث غزوة بدر الكلام عن يعني أثر هذه الصدمة على المشركين في مكة لما بلغهم خبر الهزيمة وخبر مقتل زعمائهم، ماذا صنع أهل مكة، ثم بعد ذلك أيضا أثر النصر على أهل المدينة، وكيف استقبل من كان في المدينة في خبر انتصار المسلمين، ثم الحديث عن الغنائم وعن الأسرى وما أنزل الله تعالى في شأن الأسرى وكذا. ونجعل الحديث عن هذا بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله.